قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي. باب غزوة البشيرة أو البشيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم أبواء ثم البشيرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت فلاجا ببيت بن أرقم فقيل له: لم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت؟ كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: البشيرة أو البشيرة. وذكرت الإسحاق بن قتادة فقال: البشيرة. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الباب في كتاب صحيح البخاري وهو كتاب المغازي، وعن جلاله غزوات الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله هنا بعدما ذكر كتاب الأنبياء، ذكر بعد أن فرغ من الأنبياء الشاهدين وقدمهم وسيدهم دين محمد صلى الله عليه وسلم، فبدا بمناقبه وبدا بنفسه بخصائصه وميزاته ومناقب قريش الذي هو منها، ثم ذكر كثيرة من صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضائل أصحابه ومناقب أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر مبعثه وما حصل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم هجرته، ثم بعد ذلك أتى بمقاتيه عليه الصلاة والسلام. يكون في الكلام متصلا بما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، انه ذكر في اخر كتاب الانبياء كتاب المناقب المتعلق بالرسول عليه الصلاه والسلام وما يرتبط به من نسب وقبيله وما حصل له من اصحاب اكرمه الله عز وجل بصحبته، ثم ذكر بعد ذلك عمله وهجرته وعقب ذلك بمغازيه وغزواته التي غزاها على الاسلام والجيوش التي جهزها وارسلها. واذا كل هذه الابواب والكتب من بعد كتاب الانبياء كلها مرتبطه ومتعلقه بالرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمغازي جمع غزاء، والمراد بذلك الغزوة أو الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. والمغزى هو المقصد، والمغزى الكلام كذا يعني مقصده. والمراد بالمغازي ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، إما بنفسه أو بجيشه، كل هذه يقال لها مغازي عليه الصلاة والسلام. وسواء كان ذلك القصد في الكفار في ديارهم أو في مكان آخر غير ديارهم، كما حصل في الخندق وأحد، فإن المشركين دعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم ليقاتلهم، وكل ذلك داخل في غزواته عليه الصلاه والسلام، سواء كان غزوه له في ديارهم او غزوه له في مكان اخر غير ديارهم، حيث جاءوا ليقاتلوه وخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يسمى غزوه. وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه

لما جعل معتنقا نزل عند أمية بن حرب في مكة وأراد أن يذهب إلى البيت فيقوم فيه ويعتنق في وقت يكون فيه عدم كثرة الناس وعدم انتشار الناس واختار له وقت الظهيرة الوقت الذي تكون فيه الحرارة مشددة والناس قد أووا إلى منازلهم ذهب هو إياه في ذلك الوقت ليطوف بالبيت ليطوف شأن البيت ولقيه أبو جهل قال يا أبا صفوان من هذا الذي معك؟ قال هذا صادق قال كيف أراك تطوف مكة آمن وقد آويتك من الصباح كيف يكون هذا؟ الجو المكة وتمشي مكة وأنت من أهل المدينة وقد آويتم الصباح يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ونقول بالصباح جمع صافي والصافي هو الذي رجع عن دينه إلى دين آخر هذا هو المقصود بالصافي يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام صافي ويقولون والجمع الصباح وسبق أن مر الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع عمران بن حسين وجماعة وقل الماء وعدد من الصلاة وليس معه الماء فأرسل عمران ومعه آخر معه رجل آخر يلتمسون الماء ووجدوا امرأة مشركة راكبة على بعير وعليه نجاكة فقالوا لها أين الماء؟ فقالت إنه بعيد فقالوا هيا امشي معنا إلى رسول الله قالت أهو الصادق؟ أهو الصادق؟ الحديث الذي رجع عن الدين عن دين قومه أهو الصادق؟ فقالوا هو الذي تعنيه ما قالوا هو الصادق وإنما قالوا هو الذي تعنيه هذا من حسن تقربهم وحسن تعبيرهم ما أجابوها ووافقوها على الكلام الذي قالت وإنما قالوا إنه هو الذي تعنيه هي قالت الصادق وكذلك أمامة بن عثمان الذي هو سيد اليمامة لما جاء إلى المدينة وأسلم وذهب معتمرا فقال له الكفار هذا إنك قبحت يعني قبحت في دين محمد قبحت عن دين قومك يقول أبو جهل أراك يا أراك تطوف هنا وقد آويتم الصباح آويتم الصباح أن آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله لولا انك مع الشفاء ما رجعتنا عن اسرائيل فقل اويتم الصلاه وجعلتم انكم تنصرونهم وتؤيدونهم والله لولا انك مع ابي صفوان لم ترجع الى اهلك التاريخ يعني وانما تركه من اجل انه مع ابي صفوان لاميه بن خلف ومصدوق لاميه بن خلف الذي هو ضيف له الذي كان معه تركه ولم يمله بأداء فرد عليه سعد ورفع صوته عليه فتكلم أمية وقال لا ترفع صوتك على أبي أبي الحجر وهو سيد أهل الباب لا ترفع صوتك على أبي الحجر هذه كنية بجهل الذي كناه أبو جهل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أما كنيته معروفة عند الكفار فهي أبو الحكم والرسول صلى الله عليه وسلم كناه أبو جهل وشعر بهذه الدنيا وبهذا الوصف وبهذا اللقب الذي هو أبو جهل. رفع صوته عليه وقال له أن قال له أمية وقال لا ترفع صوتك. فتكلم على سعد على أمية وقال إني إن رسول الله أخبر بأنهم قاتلوك. وفزع أمية لأنهم يعلمون صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما دام أنهم أخبر بأنهم قاتلوك فإنهم سيقتلون. واشتد فزعه وقال أفي مكة؟ قال بعدي، لأنه عرف أنه مقتول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قاتلوه. فقال أفي مكة؟ قال لا أدري. كان عزم على أن لا يخرج من مكة، عزم على أن لا يخرج من مكة. ولما جاء الرجل بدر و ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه من المسلمين لاعتراف العير التي فيها أبو سفيان والتي جاءت من الشام معها الأموال الطائلة، وعلم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى مكة ليستحثهم ويستنذرهم فأعلم النفيس ونادر النفيس لسجل تخليص العير الذي كان فيها أبو سفيان. ثم إن أبا جهل جاء إلى أبي صفوان وأراد أن يبقى فألحوا عليه وأصروا عليه، فلم ننسى ما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يشتري ناقة يكون ذلولا يكون سريعة الجري والانطلاق حتى يخلل عندما يرى أمرا مكروها. فقال لا يشتري أن أجود ناقة لمكة، ثم طلب من زوجته أن تجهز له هذا السفر. فلما طلب منها قالت أنا في ثم قال أخيك اليثربي، فما قال لها سعد بن معاذ ما قال ابن عبد الله أنا فيك ما قال أخوك اليثربي. ومقصود الأخوة هنا يعني كون بينهم شيء من التقارب، وإلا أن وهي تقوله كافرة تقوله تخاطب كافرة وقومية من خلق، وإلا فإن المسلمين لا قوة بينه وبين الكفار، لا قوة بين المسلمين والكفار، وإنما لا قوة بين المؤمنين بعضهم مع بعض في بعض، ولا قوة بينه وبين الكفار، وبين الكفار عداوة والبغضاء. عداوة والبغضاء هي تكون بين المؤمنين والكفار، لأن القوة هي بين المؤمنين. نسيت ما قال أخوك اليثربي تقوله كافرة بكافر، زوجة أمية من خلق تقول أمية. قال ما نسيت، ولكنه يعمل على أن يفر وأن ولا يستمر في ذهابه، وإنما خرج حياء وحجلا منهم لما ألحوا عليه. قالوا كيف تبقى وأنت سيد أهل الواقع؟ كيف تبقى؟ قال أبو جهل له كيف تبقى وأنت سيد أهل الواقع؟ وقد قال هو أيضا في أبو جهل من أهل الواقع، وكل واحد منهم أثنى على الآخر، كل واحد منهم أثنى على الآخر وأنه سيد أهل الواقع، وكل منهم سيد في قومه وكبير في قومه وزعيم في قومه. ثم انه خرج وكان يعقل بعيره في كل مكان ينزل فيه، حتى اذا عقل وعوف الى البعير معقول يركب ثم ينطلق، ما يتركه يرعى او يتركه طليقا، وانما يعقله في كل مكان ينزل فيه، ثم يترك البعير يمشي ويرعى، وانما يعقله استعدادا للحروب واستعدادا للزراعه، لانه يعلم الكلمة التي قيلت فيه والتي قالها سعد بن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم قاتلوه. فلن يزل أمره هكذا من منزل إلى منزل يعقل بعيره حتى قتل في يوم بدر، فقتل وعلق في غزوة بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن توجد الغزوة وقبل أن يخرج الناس من يده. ولما خرجوا إلى بدر ثم العير بعدت ويجد منهم، لكن الذين جاءوا لتقليصها ما أرادوا أن يرجعوا دون أن يأمنوا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما خرج الابتداء وإنما خرج لاحترام هذه العيد، كان عددهم قليلا والسلاح ليس معهم سلاح والرهبان قليلون والمشاة متجرون وأولئك عن حق منهم عدد وعدة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل التلاقي أشار إلى مصانعهم وقال أنا مصنع فلان وأنا مصنع فلان، يشير إلى الأرض ويقول هذا المكان الذي يصنع فيه فلان وهذا المكان الذي يصنع فيه فلان وهذا المكان الذي يصنع فيه فلان. في هذا الحديث كل واحد منهم هات عدد المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا من علامات النبوة في هذه الأرض. والبخاري رحمه الله عقد هذه الأرض قبل أن يذكر قبل البدر لأنها إخبار عن أمر المستقبل، إخبار عن أمر المستقبل وقع بمدة، وأن أمية بن خلف مقتول وأن المسلمين سيقتلون، وكان قتله في بدر وهذا من معجزاته عليه السلام وعلامات نبوته عليه السلام، لأنه يخبر عن أمر المستقبل ويقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين عليكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ألا إن تصبروا وتتقوا ويأتوا من قولهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكسبهم فينقلبوا قائمين. وقال وحش هذا لحمزة طعيمة بن عدي بن خيار يوم بدر. قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وقال حدثني يحيى بن حكيم بكير قال حدثني الليل عن حقيب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة غزاها إلا في غزة تبوك، غير أني تخلفت عن غزة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وهذه الترجمة تتعلق بنصرة رجل بدر، ذكر الباب الذي قبلها لأنه تمهيد أخبار عن أن المستقبل وقع في بدر وهو قبل تحديد كفار قريش، وفيه أمية بن خلف الذي قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه أن الزمان أخبر بأنهم قاتلوه، رجع بذلك خرج مع النفير الذي خرج لحماية العير، ثم استمر حتى قتل في يوم بدر ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله هذه ترجمة لذكر غزوة بدر، وأورد بعض الآيات القرآنية بما قصه الله عز وجل من أخبار هذه الغزوة، حيث قال الله عز وجل ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن الله عز وجل كافر من ينكره، ويقول في كتابه العزيز وينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الحجه لله عز وجل هو الذي بيده الامر يعز من يشاء ويذل من يشاء. نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر وفي الادله المعنى ان عددهم قليل وعددهم قليلا وما خرجوا للقتال وما كانوا على استعداد للقتال لانهم انما خرجوا ليعترضوا العيد عن الايجاد ابو سفيان من الشام وما خرجوا للقتال وعند الكفار فخرجوا للقتال وراوا استنفروا خرجوا معهم السلاح ومعهم الخيل ومعهم الفرسان وهم عدد كبير يبلغون اضعاف المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. المسلمين يجبون على 300 قليلا وهؤلاء يبلغون 1000 ومساعدون بالسلاح متهيئون للحرب. فهذا هو مقصود قوله عنهم ادله عندهم قليل العدد قليل العده لم يحصل منهم تهيؤ ومخرج للقتال وجمع الله بينكم وبين عدوكم على غير نعم. لكم لا كنتم توائمين ولا كنتم خرجتم من الله والصدقاء وانما خرجتم لهذا الغرض. ثم ان العدو جاء بسلاحه ليقاتلهم واجتمعوا فهذا هو معنى كونه ذليله ولكن النصر بيد الله. الله بلا غالي لك وان يقولوا فما نزل الذي يقولوا من بعده النصر بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل لما التقوا بالكفار خشاهم النعاس والنعاس علامة الأمن علامة الأطمئنان لأن الخائف لا ينام خائف لا تفتحل عيونه للنوم بل هو مستيقظ وحافظ وخائف والآن هو الذي ينام ويأتيه النعاس لأنهما ما يحس بفزع. الله عز وجل غشاهم النعاس قال يغشيكم النعاس أمر للنعاس لأن الله تعالى غرق على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأزال عنهم الفزع والرعب والخوف والذعر وصار النعاس يتلاهم. وهذا شأن الآن الذي لم يتأثر بفزع ولا بخوف لأن هذا من أسباب الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين كانوا إلا قليلا امام عدائه. اتقوا الله يعلم بالشروط. ذكر حديث سعد بن مالك وهو قطعه من الحديث الطويل يقص بتوبته ويذكر عبد الخير رحمه الله في غزوه تبوك لانه تخلف عن غزوه تبوك وحصل له قصه بالاثنين من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام معه أنزل الله تعالى فيهم القرآن المتلى قال وعلى الثلاثة الذين خلقوا قال وضاق عليهم القبر وضاق عليهم أنفسهم وضاق عليهم المرء وضاق عليهم أنفسهم أحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ذكر البخاري رحمه الله حديث طويل في قصته في قصة توبته في غزوة تبوك وفي الغزوة التي تخلف عنه. ويقول كعب إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة عشر غزوة تبوك وهذه عُتل عليها لأن الناس كل منهم نفير وكل منهم ذهاب وكل منهم قروش لقد الروح فتحلق مختارا بعد أن كل منهم نفير فعُتل على ذلك المعادلة التي بينها في حديثها الطويل والتي أشار الله عز وجل إليها بقوله وعلى الثلاثة يعني وكاد على الثلاثة الذين خلقوا أنصار الله عن اليوم وعن اليوم الأنصار ثم قالوا على الثلاثة الذين خلقوا فخلف عن غزوة تبوك وغزوة بدر. وأيضا غزوة بدر كان لم يعثر عليه أحد، يعني ما طلب من الناس أن ينفقوا، ما طلب من الناس أن ينفقوا. وإذا فغزوة بدر ما كانت مقبولة لرجال الكفار وملاقاة الكفار والقتال، وإنما كانت اعتراض عير أخذها وأخذ الغنائم وحصول الإضرار من الكفار الذين أخرجوهم من مكة وآذوهم 13 عاما. فسلمت العير وجاء النفير، والله عز وجل قال ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، يعني إما العير وإما النفير. وتواتين عن غير هذا الشيخ الكريم التي تقول يعني يريدون أن يكونوا حصروا العير ولا يحبون النفير، لكن العير فاتتهم والنفير الذين نفروا من مكة فلاقوا معهم وحصل ما حصل، وعز الله عز وجل جنده وهزم الكفار الذين خرجوا لقتال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان قصه غزوه بدر انها ما كانت غزوه مقصوده للقاء الكفار وفيها استعداد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للقاء العير، ولهذا قال كعب وانه تخلف عن بدر وما ولم يعاقب عليه احد، ما عذب عليه احد، لان ما طلب من مكه ان يخرجوا حتى من تاخر يعاقب. واما غزوه تبوك فطلب من الناس ان يخرجوا ومن تاخر عودوا، وان هذه ما طلب منهم ان يخرجوا. واذا فكان انتقام على غير ميعاد عدد قليل وبدون عده، واولئك عدد كبير ومعهم العدد وخرجوا الكفار، ومع ذلك نصر الله عز وجل عبده والمؤمنين معه، ونوه الله عز وجل بهذا النصر وبهذه النعمه بقوله ولقد نصركم الله بالبدر وانتم اذله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. باب قول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم عني ورزقكم بألف من الملائكه مرتفعين، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم، ويغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، يوحي ربكم الى الملائكه اني معكم فتبدوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن مخالف عن خالد بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المكتاب الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احق الي مما اجر به، اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى ان اطعمته ربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن بين يديك وخلفك، ورايت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وسره يعني قوله. ثم قال البخاري رحمه الله عن الترجمه المتعلقه بالايه يقول باب قول الله عز وجل ان استغيثنا ربكم استجاب لكم ان يمدكم الناس من الملائكه مرضفين وجعل الله الا بشرى ويطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم، ويغشيكم من عاد امنت منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم يد الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فلبثوا من الايمان ووجد في قلوبهم فهو رضي فوق الاعناق ورضي فوق جملنا ذلك من شاق الله ورسوله ومشاقة الله ورسوله بين وجهه الله. هذه الآية ذكر فيها استغاثة المسلمين واستغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فإنه دعا وسأل الله عز وجل أن يزوره وأن يعيده وأن يجد له وعده، وجاء بصفته عليه الصلاة والسلام أنه قال إن كانت هذه العصابة لم تعبد، يعني هذه العصابة لم تعبد في الأرض، يعني هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون. فإذا هجمت هذه العصابة وهي خلاصة المسلمين معناه أنه لا يعبد الله عز وجل، فاستغاث ربه وسأل الله عز وجل. ثم إن الرجل قال حذو كما في هذه الروايات. سؤال ابن عمر رحمه الله على ذكر الحديث الذي يقول فيه انه شهد مشهدا من المشهد المقدس الاسود، لان كان صاحبه احب الي ان اعود الى به، يعني الموقف الذي اظهر فيه الشجاعه واظهر فيه وتكلم فيه بالكلام الذي قاله رسول الله عليه الصلاه والسلام. وأنه لما سمع رسول الله يدعو عن المشركين، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنا لا نقول كما قال سيدنا إسماعيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإننا نقاتل معك وعن يمينك وعن شمالك، فهم مستعدون لنصرته وللقتال معك، وإلا يقروا أنه لا يكون شأنه شأن بني إسرائيل حيث تخلوا عن موسى نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما قالوا نحن نقاتل. هذا المشهد الذي الكلام الذي قاله المقداد سر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام وظهر عليه السرور، هذا كلام جميل دل على تمام النصرة وعلى الشجاعة وعلى الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الفرار عنه عليه الصلاة والسلام. وعطلان صوته على هذا الوقت المقدس ويقول: لو كان لي لكان أحب إلي مما أعود إلى به، لأنه موقف شريف، كلام عظيم، كلام كبير فيه الاستعداد نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي قاله المقداد. لهذا سر رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الكلام. والباب هو للاستغاثة، ودعوة هي استغاثة، وليدعو ويسأل الله عز وجل، هذا استغاثة. والله تعالى قد أغاث المسلمين مما استغاثوه لأن أنزل معهم الملائكة وقاتلت معهم وصار على العدد القليل، أنزل الله تعالى في قلوبهم على قلوبهم سكينة وغشاهم النعاس أمنة من الله عز وجل. يعني هذا رد الخوف، يعني الذي ينعس لا يخاف، الذي يرى إنما خائف هو الذي لا تستحي أن يأخذ النوم، يترقب بين لحظة أخرى أن يأتيه البلاء أن يأتيه ما يخشى وما يخافه. إلى مطابقة الحديث الترجمة هذه الاستغاثة قوله أنه كان يدعو ربه عن شركين ليستفيد الله عز وجل من يقره عليه وأن يعيده بجنده، فأجاب الله عز وجل دعاءه وأنزل الملائكة قاتلت وأنزل الرعب في قلوب الكفار فقتل كثير منهم وفرت البقية على أعقابهم، وغنم المسلمون معهم من الأموال التي خرجوا بها والعدد التي استعدوا بها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا النصر بيد الله عز وجل، نشكر الله فلا غالب لكم أن يقولكم أنا الذي ينصر في الله. وقال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث يوم بدر: اللهم إني أنشدك حالك ووعدك، اللهم الأرض يجول ويطول ويتنقل يعيدها إلى كل مكان. فإن الأدلة في كتاب الله عز وجل كما يقول صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ميت في غيره بقوله وجعلنا لبشر من قبلك الخلد هذا أن يتقى مخالفه. والحديث من سلمومه على موتك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فالف هذا العقاب لا تعطش لو كان الخبر موجودا في مكان آخر لكان يعبد الله عز وجل ولو كان موجودا لجاء ليتشرف كما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد معه على دليل على أن الخبر قد مات أنه ليس بموجود باطن إنما هو من جملة من مات وأدركه الموت وليس ممن هو موجود على قيد الحياة كما يقوله بعض الناس لأن هذا من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل السنة ويستدل بها العلماء على أنه قد مات. اللهم إن كان حال العقابة لا تضر الله ولو كان خبر موجود لجاء ليشارك وهو بشر من البشر فلا بني يقاتل والملائكة قد يأتي من السماء يقاتل مع المسلمين فيكون كذا يكون هذا من زاوية في مكان من الأرض والرسول كان في هذه الشدة في هذا في هذا في هذه الحالة الشديدة أعداء من الكفار قاموا لقتاله وهو يسمعه لا عدد ولا سلاح ولو كان الخبر موجودا لجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه غير موجود وعن نقيه وغيره من الناس والله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبل الرسل افان مثله فهو خلود استدل لله عيسى بن مريم على قدر ذلك انه بشر كما رسول الله صلى ولكنه عاش في السماء وينع في الارض لانه رفع الى سماء حية ينزل في اخر الزمان فيجاهد ويقاتل ويحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام ثم جاء عنه عثمان وقال يعيش شكلنا من غير من ينزل بكم حكما مبسوطا ويقتل الخنزير ويقتل الصليب ويمنع الجزيه ويقبل الى الاسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يهل من مريم في جبل عاء لحجنا عمرة أو لحجنا عمرة أو يجمعنا بينهما يعني أنه يحج ويحفظ لأن نزل من السماء في عبد الجميع عيسى عليه الصلاة والسلام بشر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خلد في السماء كان على الأرض كذلك غير الكفر من ذلك ما جاء في الرجال حديث في الموت الثالث وصفي الدجاجة وأنه في جزيرة من جبر بحر وأنه يخرج إن شاء الله تعالى أن يخرج وما على ذلك فإنه باق على العموم لأنه ما جاء عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام يجبوه على حياة واحد الناس غير هذه أبد قال حتى أي إبراهيم بن موسى على أخبرنا عشاب أن ابن جريج بن أخبرهم على أخبرني عبد القريم أنه سمع مسلما مولى عبد الله بن حارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. هذه ترجمة وهذا الباء بدون ترجمة وهو له علاقة بالذي قبله وهو يحوم طريقة البخاري أنه عندما يدعو باب بدون ترجمة فإنها بمثابة الفصل من الباب الذي قبله هذا الباب بدون ترجمة له علاقة بالذي قبله وهو له ارتباط بالذي قبله وهو في الفصل من الباب الذي قبله الحديث هذا الباب وهذا السوء هذا الباب وهذا فاعلون الأولين عن بدر حينما فعلوا النبي وخارجون إلى بدر. الذين خرجوا للقتال يعني لا يشعرون هم القاعدون، بل الذين خرجوا للجهاد قدروا على غيرهم. هذا تفسير للآية، لكنه ليس معنى ذلك أنه خاص ببدر، إنما هذا تفسير بالميزان. يقول يعني قبة مشهورة إلى فإن قبلها غزوات من هذه التي حصل فيها اللقاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وأنزل الله في ذلك القرآن جيدا. قال أبو عبد الله أصحاب بدر Yeah. لا احد يصل اليه. واما كون انسان يدعو فقد يدعوه وهو بنفسه هذا وقد ياتي اليه ويدعوه ويستغيث به هذا شرك عياذ بالله. هنا شيء مثلا من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاث به وقال له فقضى الحاجات وتنفذ ذلك من الامر هذا هو نفس الشيء. واذا الشيء الذي حصل حمايه ويعني تم ولا سبيل لاحد اليه وكل حد يصل الى يعني يشهد عليك او يعني ينال باي شيء. ما يقول يصرف بذلك انه مش يصرف للجن وهم يرون من يصرف للملائكه وهم راوهم فهذا كله يشهد بالله. ومن استغاث بالملائكه واستغاث بالجن او استغاث بالشياطين او استغاث بمخلوقين لا يرونهم ولا يتمكنون من نصرهم ومن عبادتهم هذا هو الشيء. هم استغاثوا بالرسول لكن الخبر ما حد يأتي إليه لأن الخبر نفسه ما حد يأتي إليه أمر رسول الله فمن دعا في أي مكان واستغاث به وسأل الله وسأل الله حاجاته فقد أشرفه مع الله ما أشرف الخبر أشرف الرسول لأن الخبر لا يمكن أن يقال إليه وأن يحمد الله عليه وأن يشهد عليه أبدا. أنا لا أعلم أن الله سيكون لك أحسن ما جاء لك.